في الآية الثالثة وهي قول المولى جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآية في أحكام المسجد الحرام وموقف الكفار منه، وأنهم يصدونها عن سبيل الله كما صدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. طيب، الحال أن قال سبحانه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، أن هذا البيت وهذا المسجد الحرام هيأه الله وبوأه للمسلمين عامة، وسواء كانوا من أهل المسجد الحرام أو من قدم إليه، ولذلك قال سواء العاكف وهو المقيم في مكة الذي عكف وأقام ولزم المسجد الحرام، أو الذي جاء وهو الباد الذي جاء من الآفاق. قال سواء كلهم سواء لا يمنعون من الدخول البيت، أما الذين كفروا فإنهم يصدون على حمية الجاهلية، وإلا ليس لهم حق في صد أحد عن البيت الحرام. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: ومن يرد فيه، أي في المسجد الحرام أو في مكة أو في الحرم عموما، لأن هذه الآية أيضا من دلالاتها هل هي المسجد الحرام يراد به المسجد الكعبة المقام المسور بأسواره، أو يراد بذلك الحرم ككل. قولان لأهل العلم، منهم من قال بذلك ومنهم من قال بذلك، والصحيح في ذلك أنه ينظر في سياق الكلام، فإن قصد به الصلاة مثلا، من العلماء من يقول الصلاة مثلا تضاعف إلى 100,000 أو تكون 100,000 إذا كان في المسجد الحرام المسور بأسواره أو ما اتصلت الصفوف به كخارج المسجد. ومن العلماء من يقول، ومن يرى أن على العموم يقول مكة والحرم كامل، وليست مكة حتى يكون خارج مكة كمينة ونحوها، كل ما كان داخل الحرم فحكمه حكم المسجد الحرام في المضاعفة وفي الأجر وفي الوزر. يقول هنا وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من أراد الإفساد بإلحاد أو ظلم أو معصية أو بغي، حتى الفسق والمعصية معظمة في مكة، كما أن الحسنات معظمة ومضاعفة عند الله، فكذلك السيئات معظمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الصريحة أن من أراد إرادة ولم يفعل ومنعه مانع لكنه عزم على أن يفعل معصية، فإنه يؤاخذ بسائر لو أراد في أي مكان خارج الحرم. وهذا يؤكد على أن المراد بذلك هو الحرم، أو يعني أوسع دائرة من المسجد الحرام، فيقصد بذلك لو أن إنسانا أراد معصية وهو في غير المسجد الحرام أو في غير الحرم، وأراد معصية ثم صد وصاد ولم يفعلها، فإنه لا يؤخذ بها ولا يحاسب عليها. ولكن هنا في المسجد الحرام له خصوصية، أن من قصد به بمعصية أو بفسق أو بإلحاد أو بظلم فإنه يحاسب على ذلك، وإن لم يزاول أو يفعل هذا الفعل.